يقولون انهم مروا 7 مرات، ما انا ما ادري 7 مرات هذه متواليه متعاقبه. المهم ان الاخوه كتبوا تقريرا ثم رفع الى مقام الوزاره، ثم جاء الامر بالايقاف عن الامامه والخطابه، عن الامامه في المسجد هذا والخطابه في جامع الملك عبد العزيز. فانا الان لا أم احدا ولا اخطب جمعه، لكن الدروس نسال الله لا يتعرض لها احد الى الان باقي على حالها. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله على محمد وعلى اله، والحمد لله رب العالمين.